هنبدأ بالمتر رقم واحد. بيقول السؤال الأولاني the structure to the right represent, الشكل اللي على اليمين بيمثل. انت على طول عينك على عدد ذرات الفوسفات, لو لقيت 3 انت مع الـ ATP, لو ما كتب لكش ATP هيقول adenosine triphosphate, لو لقيت 2 يبقى ايه ADP او adenosine diphosphate, لو لقيت واحدة يبقى ايه ام بي او ادنوزين مونوفوسفات. واضح؟ يعني انت دلوقتي من كل سؤال اعمل منه اسئلة. السؤال اللي بعد كده في الانرجي, وطبعا احنا عارفين ان الامتحان ده مباشر وكلاسيك دايركت جدا. The main kind of work within the cell, الانواع الرئيسية للشغل داخل الخلايا, هما التلاتة دول, الشغل الميكانيكي ميكانيكال وورك, الشغل اللي هو ناقل ترانسبورت وورك, كيميكال وورك الشغل الكيميائي. السؤال الأخير, أول ما اسمع كو إنزيم إيه وإنت مغمض, ده متخصص في حاجة واحدة بس, activate the transfer of acetyl group, ما قالش acetyl group يقول acyl group. خلاص المسميات التانية المرادفات تاخد بالك منها. تعال معايا في السؤال رقم 11, reaction that require, التفاعل اللي هو محتاج an input. خلصت, لما تحط دايرة على input كده خلصت السؤال. قال لك انبوت يبقى اندرجينك, اوتبوت اكسرجينك, خلاص خلص السؤال ما عندكش جديد. ممكن بقى هو يالف لك مين الرياكشن, مين الرياكشن ريليز انرجي اللي بيخرج طاقه يبقى هو الاكسرجينك, مين الرياكشن اللي نيدد انرجي, ما هو ده الجديد, الجديد انه يلعب في شكل السؤال بس, فاللي فاهم خلاص تمام. بعد كده سؤال بيقول ناد, انا عن نفسي لما بسمع ناد 5 حاجات, اسمك ايه يا عم ناد, نيكوتين امايد ادنين داينيكلوتايد, مكوناتك ايه يا عم ناد, اي دي بي ورايبوز ونيكوتين امايد, وظيفتك ايه يا اخ ناد, بارتيسيبيت ان ذا رياكشن ذات برودوس سي دبل بوند او, الريديوس ذا فورم بتاعك ايه يا عم ناد, ناد اتش, والاستراكشر فاهمني, هو ده مش هيجي كلهم جم, فهو جايب المكونات اي دي بي ورايبوز ونيكوتين امايد. هل ممكن يصعب؟ اه ممكن. يقول لك مين الكو انزايم او الهيدروجين كارير اللي بيحتوي على 2 سكر خماسي, مفيش غير النات فاهمني, لان الاي دي بي فيها ريبوز والريبوز لوحده, طبعا دي هتشوفها انت من الشكل, تقعد كده تتخطط للشكل وتشوف. طيب السؤال اللي بعده جاب لك يا حبيبنا السؤال رقم 19, the above structure represent, الشكل الاعلى يمثل, الشكل الاعلى يمثل قدامك طبعا انت عينك على الهيدروجين, ماشي, الهيدروجين يا حبيبي يبقى ده كو انزيم ايه او كو ايه تمام, لو كانت الاتش دي اتشالت وتحطت منها الاسيتايل يبقى اسيتايل كو ايه. خلي بالك معايا, هل في جديد هنا ممكن يخلينا لف حوالين نفسي؟ اه بص معايا, اولا المجموعة الاسيتايل سي اتش 3 سي دبل بوند او, دي يا ابني ايه؟ أسيتايل. أسيتايل. انت بتتفاعلها مع الكو انزيم ايه؟ الكو انزيم ايه ممكن يكتبوا لك كده دي اتش اس ويحط كل الفيلم اللي انت شايفه كده كو ايه؟ يبقى ده الرمز الاختصاري للشكل ده, يبقى ده رمز مين يا عمنا؟ كو انزيم ايه. طب لما يتحدوا مع بعض, خلي بالك وبقى صورها بعدين, شايف الأسيتايل هتدخل مكان مين؟ مكان الاتش, فحيدي لك اتش كو اي. فممكن هو في الامتحان بدل ما انت قاعد سيادتك مركز على القطر اللي مكتوب ده يقوم عاملها لك كده ويقول لك ذا اباف ستراكشر از, تقول لك تطلع ما خدتوش يبقى انت بالسلام, يبقى ده اسمه ايه؟ كو انزيم اي او اسيتايل, عفوا اسيتايل كو اي, لان بقى في اسيتايل, اسيتايل كو اي فهمت. طيب هات لي المحاضره ديت عشان اقول لك على نقطه تانية ان حب يغلس ممكن يجيبها, هيقول لك مكونات الكو انزيم ايه. بص لحد هنا اي دي بي, لحد هنا بنتاثونيك اسيد, حاجه اسمها البنتاثونيك اسيد وده اسمه ايثانول امين ثيول, ده مكوناته, هتلاقي معموله نقطه صفراء وجنب منها نقطه خضراء ونقطه حمراء, اقراها يا عمرها ما جت, بس انا بقول زياده الخير خيرين, مكون من ADP بنتاثونيك أسيد إيثانول أمين ثيول, تتقرأ معاك يا ابن الملخص هوريها لكم عشان لما تروح تقرا ما تسيبش حاجه. ما هو لو حب يجيب بقى لو حب يجيب هيجيب الحاجات الصغيره اللي زي كده، واحنا مش لاقيين حاجه يجيبها. ممكن يقول لك الفيتامين اللي موجود هو فيتامين بي 12. هات يا ابني اهي يا ابني اقعد اسكت اهو اهي يا ابني مرسومه لك اهي نقطه صفراء اهي، ده فوسفوريليتد اي دي بي يعني اي دي بي، وده البنتاثونيك اسيد، وده امينو ايسان ثيول. اعرفهم كمسميات ان جابها عمرها ما جت يبقى يعني يجيب رسمه بدون الشكل. حبيبي احنا ممكن كل شيء لو امتحان صعب ممكن يدخل في الماده زياده على اللزوم، دي الحاجات اللي ما جاتش قبل كده، ما احناش غلطانين حاجه. بيقول لك يا سيدي ذا هيدروليسيس اوف اي تي بي لاي دي بي، يعني انت لو عملت هيدروليسيس للاي تي بي للاي دي بي بيطلع طاقه قدرها كام؟ 7.3 كيلو كالوري 31 كيلو جول. تاخد بالك من الوحده، لا تغلط في الوحده تبقى حلو. هنا 7.3 كيلو جول غلط، 13 كيلو جول غلط، يبقى هي 7.3 كيلو كالوري. السؤال رقم 24 بيقول له اي تي بي كونسيستس اوف، الاي تي بي ده عباره عن ايه يا جماعه؟ اي تي بي عفوا طبعا عباره عن ادنوزين وثلاثه فوسفات. الادنوزين لوحده مكون من قاعده نيتروجينيه اسمها ادنين ورايبوز، يبقى ادنين ورايبوز و3 فوسفات. كرروا كتير جدا السؤال ده. السؤال رقم 28 جايب الصفحات اللي كان معاك كده، جايب الصفحه الاولانيه كل الستيتمنت اللي فيها حطها في جمل. All the following about metabolism are true except. بيقول لي anabolic reaction يا جماعة، الناس اللي فاهمة الناس اللي فاهمة، اللي قلنا الميتابوليزم عبارة عن ايه؟ عبارة عن anabolism وكاتابوليزم. قلنا بص خلي بالك معايا، ده الميتابوليزم. كاتابوليزم انابوليزم، كاتابوليك رياكشن انابوليك رياكشن. كاتابوليزم تعرفه بكلمه بريك داون او ديجريديشن، انابوليزم بيلد او سينثيسيس. كاتابوليزم من لارج لسمول، انابوليزم من سمول لارج. ادي الملخص بتاعها كله، الحكايه دي لو في دماغك تجاوب اي سؤال. فلما يقول لي الانابوليك رياكشنز that use ATP energy to build، ماشي بالنص اهو جايبها بالنص زي ما مكتوبه هنا، اقول له العباره صحيحه. جايب لك المرحله الثانيه اللي هي مرحله الدايجشن، دايجشن بريك داون لارج مولكيول انتو سمولر وان ذن انتر بلاد ستريم، بالنص. دي كلها عباره صحيحه. energy in the stored in the form of ATP، الطاقه اللي بتطلع من الاكل بتاعك بتتخزن على ATP، طبعا صح. الميتابوليزم انفولفز كاتابوليك اند انابوليك رياكشن، صح. نشوف اللي بعديها ناد، عشان ناد يتحول لناد اتش يعني حصل له تفاعل مع الهيدروجين، تفاعل مع الهيدروجين يعني هيدروجينيشن، هيدروجينيشن يعني ريدكشن، ريدكشن يبقى ما تقوليش اوكسيدايزد لو سمحت، تقول لي ايه؟ ريديوزد. طب يحب يضحك عليك بكره يا سلام، يقول معكس، يقول لك ناد اتش is oxidized to NAD. في الحالة دي تبقى صح، فهمني؟ لانك انت من NAD H لNAD نزعت هيدروجين، ونزع الهيدروجين يعني اكسد. فانا عايز واحد فاهم عشان ما يقلب لكش السؤال، يبقى قول لنفسك من NAD لNAD H hydrogenation reduction، من NAD H لNAD dehydrogenation oxidation. فهمت؟ ده انا بنطلع من كل سؤال باي معنى ممكن يحط فيه سؤال، لو وصلت المستوى ده تجيب اي سؤال من غصب عنه. بعد كده السؤال رقم 29، انا قايل لك السؤال ده وانا هشرح، تخش اي امتحان تلاقي يقول لك، تقول لك سلام عليكم كيميكال انرجي، تقول له عليكم السلام بوتنشال انرجي، ده هتلاقيها في كل الاسئله، ماشي؟ يبقى لما يقول لك ستورد كيميكال انرجي في المولكيول هي بوتنشال انرجي. السؤال رقم 32، اكسرجونيك رياكشن ماله يا عمنا؟ ريليز يعني بينبعث منه الطاقه او بتنطلق الطاقه على هيئه ايه؟ ATP. سؤال تافه، لكن انت لو وقفت قدام الاكسرجونيك رياكشن هتلاقي معلوماته كتير جدا. طيب نيجي للسؤال 35، بيقول لك ناد اتش وفاد اتش 2 ار، هل هي اشكال مختزله ولا اشكال مؤكسده؟ اشكال مختزله لانها دخلها هيدروجين. ار ريديوز ذا فورم، السؤال 40 احد الاسئله اللي ما عرفوهاش في انا الوقت ده. طبعا احنا عرفناه يا جماعه الخير. وانت مغمض لقيت الاي تي بي حصل لها تيرمينال فوسفات يعني هيدروليسز واحد اي دي بي وبي اي و7.3 او 31 كيلو جول، حصل لها 2 اي ام بي و2 بي اي و14.6 وانت مغمض. تفهم بقى صيغه السؤال باي حاجه، مفيش الا هما الاثنين دول، مفيش لا ممكن يقول لك من اي دي بي لاي ام بي، هي نفسها من الاي تي بي للاي دي بي، هي نفسها كانها خطوه واحده. يعني لو جه قال لك الاي تي بي لديت هي كان نفسها خطوه واحده بالظبط. طيب يبقى لما يقول لي تو سكسسيف هيدروليسز رياكشنز اوف اي تي بي ويل برودوس سوف ينتج، تمام. تعالى النقطه اللي بعد كده انرجي. سؤال من الاي دي بي الى الام بي، وش المكونات اي دي بي وبي اي؟ نفسها. لو الاي دي بي لاي ام بي يدي لك اي ام بي وبي اي و7.3، ما دي مرحله واحده. مرحله واحده سواء من الاي تي بي للاي دي بي هي نفسها من الاي دي بي للام بي، انما لو خدتها على مرحلتين من الاي تي بي للاي ام بي يطلع معك 2 بي اي. ريدكشن، السؤال رقم 43 ريدكشن انفولفز، الاختزال بيشمل طبعا الاختزال معروف ان هو هيدروجينيشن، تفاعل مع الهيدروجين، تمام. ممكن انت بقى ايه اللي موجود كمان؟ الاكسديشن، يغير الريدكشن يبقى اكسديشن، يبقى انت تخليها دي هيدروجينيشن. تقوم مطالع من كل سؤال كده بذكاء بسؤال تاني مناظر له، تمام. مش تقعد تحفظ اسئله، ما انتهى عصر انك تحفظ اسئله دي، لازم تشغل دماغ سيادتك. الامتحان ده امتحان دلع زي ما انت شايف وتافه. الامتحان ده المترم الثاني جاب كل اسئله الاي تي بي والانرجي كوبي كوبي، ما عدا سؤالين اتنين. السؤالين اتنين اهم تحفظهم لك وتبقى انت حافظهم. الحين سؤال فاكر ايه؟ مش انا قلنا الكلام ده قبل كده؟ يا جماعه فيه فيتامين داخله في بتاع ده فاينل، ام مينرال يعني الاملاح المعدنيه داخله في الايه؟ في الفاينل. مش ده اللي احنا قلناه؟ لحد السنه اللي فاتت كان المنهج بتاعك مفيش جلايكولوسيس وفي فيتامين ومينرال، دولت كنت بلخصهم في ورقه واحده فكان اجابتهم مضمونه. اخونا صالح احمد عشان يشعطر الدنيا راح ناقل الشابترين السهلين دول في الاخر وطلع الجلايكولوسيس عشان يقعد بقى يحارب التجمعات ويقرف الناس، واحنا ده احنا برضو دخلنا فيها. فما تقراش لا في ولا ام ولا ترمي الامتحانات دي ولا تاخدها معاك، لان هرجع لها تاني، لان دول شابترين كاملين. هرجع لنفس الاسئله دي تاني اقول لك هات لي الميد ترم عشان احل الفيتامين والمينرال. بص يا ابني الامتحان التاني، الامتحان التاني اللي انا كاتبه باليد اهو، بس طبعا ما كانش ينفع الصور فعشان كده كتبته لك، ومن حسن حظك ان الامتحان التالت طلع كوبي للتاني. تعال نشوف ايه الاسئله اللي جت منه في الاي تي بي والانرجي، تمام. هقراها لك من هنا وهي كلها كوبي باستثناء سؤالين. اول سؤال، فاكرين لما قلنا في الانرجي عند الاتزان ايه اللي بيحصل؟ قلنا الخليه بتموت والدلتا جي بتساوي صفر، فاكرينها؟ ادي اول سؤال، سيل ات ميتابوليك اكوليبريم يعني الخليه عند الاكوليبريم، تختار كلمه ديد. تاني سؤال، متخزن، السؤال ده هو متكرر، ستورد كيميكال انرجي، هتقول له بوتنشال انرجي. انا بعيد اللي متكرر تاني اهو عشان تبقى عارف يعني. طيب السؤال ده متكرر، كلها مكرره، اكسرجونيك رياكشن ريليز ذا انرجي ان ذا فورم اوف اي تي بي، هيدروليسز من الاي تي بي للاي دي بي مكرر، قلنا 7.3 بس عشان تبقى عارف الاسئله مكرره قدامك اهي. طيب هنا نات كومبوزد اوف مكرر اي دي بي ورايبوز ونيكوتين ام اي، يبقى لحد دلوقتي قابلني سؤال واحد جديد وسؤال هكتبه لك انا كمان. فين السؤال؟ قال له اي تي بي كونسيستس اوف مكرر ادنين ورايبوز وثلاثه فوسفات، تمام كده. الاي تي بي كوانزايم A activates the transfer of acetyl group مكرر. NAD H و FAD H2 are reduced form reaction that require input مكرر. ايه اللي مش مكرر السؤال ده؟ بص يا ابني جاب له السؤال ده قال له A زائد B، بيديني سي زائد دي زائد انرجي. تمام؟ التفاعل اللي قدامك ده اكسر ولا اندر؟ اكسر. ايه اللي عرفك؟ قال له انا عايز all the following statement about the above reaction or which of true. وراح جايب لك طبعا اللي شفته في السؤال. جملتين اللي انا لمحتهم قدرت اترجمهم. اول جملة اهي. قال له the above reaction يعني التفاعل الاعلى ده is exergenic. يبقى الاجابة صحيحة. تمام كده؟ قال له ايه؟ وبي ار رياكتنس يعني متفاعلات صح ولا لا؟ قال له سي ودي ار برودكتس. يبقى الاجابه لو شفت سؤال زي كده ايه؟ فهمت؟ ادي السؤالين الوحاد اللي جم عندي هنا. تعالى قول في اباف طبعا ما هو كل ده صح. دي صح صح صح, صح. يبقى قول of the above. ده السؤال الوحيد اللي جه في هذا الامتحان. سؤالين at equilibrium cell is dead والسؤال ده. نيجي للامتحان الثالث. في اسئلة نيو. اول سؤال نيو اللي هو في الـ ATP. اكتب عليه نيو لانه بيقول له الهيدروليسز of terminal phosphate. يعني terminal phosphate يعني عايز ايه؟ فوسفاتة واحدة. يبقى وانت مغمض تختار الاي دي بي والبي اي وسبع بونتات. حتى بص الاجابات انا عايزك تلاحظ حاجه في الاجابات مفيش فيها ولا اجابه فيها اي ام بي. فاهمني؟ يعني الدنيا سهله خالصه. يعني هو لو محترف اجابات كان حط اي ام بي عشان يلخبطك. لكن طالما كل الاجابات اي دي بي يبقى مرحله واحده. مرحله واحده يبقى اي دي بي بي اي 7.3. واضح؟ طيب انزل تحت. الكوينزايم ايه اكتيفيت ترانسفير ثالث مرة في ثالث امتحان على التوالي يجيب السؤال ده. وجابه السنة اللي فاتت بس بإخراج جديد. جينا للسؤال. السؤال 6 مكرر. مكتوب مكرر قدامك. السؤال 7 ده له قصة وحكاية وأفلام. هذا السؤال ما خلاش ولا طالب ولا طالبة في السنة دي يجيب 25 من 25. كلهم وقعوا في السؤال ده. خلي بالك معايا. التحول من الـ ATP للـ ADP زائد energy. كل الناس كتبت اكسرجنك. اخونا صالح احمد جاوبها هيدريشن هيدروليسس. الطلبه سالت وسام قال لهم اكسرجنك. انا هجاوبها لك ايه؟ هيدريشن. يعني هذا السؤال له احتمالات اجابه. اللي يقول اكسرجنك مش غلط, واللي يقول هيدريشن مش غلط. فهمني؟ واللي يقول هيدروليسس مش غلط. يبقى انا لو شفت المعادله دي تمشي هيدروليسس وتمشي هيدريشن وتمشي اكسرجونيك. بس انا جاوبت لك على اجابه صالح احمد لان انا فاكر السنه اللي قبل اللي فاتت الطالب راح له قال له انا جبت ليه 24.5 مع اني ما غلطتش ولا غلطه. قال له انت كتبت السؤال ده ايه؟ قال له كتبته اكسرجونيك. قال له لا هو هيدريشن. ولياكد كلامي ان كل الطلبه الممتازين اللي عند السنه اللي فاتت اللي جابوا درجه نهائيه كلهم مجاوبينها زي ما مدي لهم هيدريشن. ممكن السنه دي يلاقي الناس كلها مجاوبها هيدريشن يقوم معدل الماكينه اكسرجونيك. ما هو تمشي يروقك ما تمشي اصل الاجابتين يمشي. يبقى مزاجه بقى. يا ابني دي اجابات تحتمل الصواب في كذا حاجه. يعني اللي يقول لي اكسرجونيك انا عن نفسي اقول له مش غلط لو هيدريشن. بس انا بكلمك للواقع. هو اجاب ايه؟ روح الناس سالته وسام قال لهم اكسرجونيك. سالته قالت له هيدريشن. هما الاثنين صح. لكن مين اللي بيحط الإجابة؟ هو. فأنا ماشي على دماغه هو. ربنا سهل دماغه السنة دي ما تقلبش. ماشي؟ تعال معي. ATP. ATP consists of طبعا مكرر. صح؟ reaction that require لتالت مرة على التوالي يجيب السؤال ده. فاهمني؟ يعني لاحظ عشان كده هما تروقوا في الانرجي السنة فاتت ليه؟ لأنه كانوا داخلين بخمس ست أسئلة انرجي ما غيرهمش لمدة 3 سنين. ففكروا ان هم نفس الاسئله فراح مدي اسئله جديد. ده امتحان السنه اللي فاتت. الناد مكرر 15 نيو. نيو بس سهل. قال له ايه يا ابني؟ الميتابوليزم بيشمل طبعا وانت مغمض انابوليك وكاتابوليك ريكشن. الاجابات اوكسيديشن ريدكشن واند ريدكشن رياكشن مش ماشيه. كاربوكسيليشن دي كاربوكسيليشن مش ماشيه. اكوليبرام ديس اكوليبرام مش ماشي، وهكذا ستيبل وانستيبل. السؤال رقم 20 نيو. السؤال ده بص لما تيجي تحفظه لازم يجيبه بثلاث اسئله، خلي بالك معايا. بص يا ابني انت هنا بيقول لك كربون اكسجين دبل بوند، قول له دي تخصص مين؟ النات. يعني احفظ لي الثلاثه دول لانه عمال يبدل عليهم. تو كربون، قال لك اسيتايل جروب يبقى مين؟ يبقى كو انزيم ايه صح؟ اللي تحتيها سي دبل بوند سي يبقى فات. كل سنه يجيب السؤال ويغير العنوان. قال لك ناد تختار سي دبل بوند او، قال لك فاد سي دبل بوند سي، قال لك كو انزيم تختار اسيتايل. اتفهمت؟ وجابوا السنه زي ما توقعت، قلت لهم كل سنه بيجيبوا، جابوا السنه اللي فاتت على الكو انزيم، ممكن السنه دي يجيبوا لك على الناد. فاهمني؟ طيب المين كايند اوف ورك ويثن ذا سيل. سؤال 22 لثالث مره على التوالي كرر نفس السؤال. عشان كده السنه اللي فاتت كانت الاغنيه اللي ماشيه الانرجي، لانه غير لهم الاسئله، لان عارف ان معظم العالم في عالم بصمجيه على على البتاع. بس السؤال 29 سؤال رائع، نيو رائع صراحه، نيو وجديد. قال له ميتابوليزم از ديفايند، هو تكسير الجلوكوز وانطلاق طاقة، هو بناء الأحماض النووية ودخول طاقة، ثلاثة هو تكسير البروتين وتحويلها إلى أمينو أسيد، هو تخليق الليبيد من أجل السيل ممبرين. طبعا الناس لقت نيوكليك أسيد، ما هو بيحب كده يتوه دماغك، لقت أمينو أسيد، لقت بلازما ليبو. طب الكلام ده يا جماعة العب على المعنى العام، الميتابوليزم يا كاتابوليزم يا أنابوليزم يا بريك داون يا بيلت يا ديجريديشن يا سينسيزيس. فانت من غير ما تقرا بريك داون تمشي يبقى صح، بيلدينج صح، بريك داون صح، سينسيز صح، يبقى اول في اول. ما هو ده الميتابوليزم اللي في جسمك. احنا ما خدناش الا دوبك كربوهيدرات، لكن لما هناخد الليبيد، الليبيد شغاله في السيل ممبرين والبروتين شغال في الامينو اسيد. اللي بعده يا ابني، اللي بعده يا حبيبي، اللي بعده سؤال رقم 47. لا في لسه 44 فوق اهو، نيو ده جابه ده كرره في امتحان السنه اللي فاتت. نيو قلنا هوين ميتابوليك اكوليبريم او ميتابوليك رياكشن ريتشت اكوليبريم دلتا جي بتساوي كام يا ابني؟ صفر. السؤال 47 اه، لسه في سؤال تاني معلش كده، في واحد عدينا عليه يكون هو واحد عدينا عليه اه، رقم 25. انا عايزك تقرا السؤال ده بمزاج شويه. هذا السؤال نموذج لاسئله صالح، اللي هو ايه؟ اللي هو تقعد لحد 3 ارباع الكلام ما انتش فاهم ولا كلمه هو بيقول ايه، وفي النهايه من المفتاح توصل. يعني ايه؟ which term most precisely describes the general processes of combining. لحد دلوقتي ما فهمتش ولا كلمه ولا قال السؤال. السؤال بدا اهو، small molecule to form large molecule، كده خلص. فدايما ما تتخدعش ورا الكلام اللي معاه، في مفاتيح في السؤال هتوصلك من سمول للارج بناء انابوليزم. تمام؟ جاب بقى الكاتابوليزم بشكل مباشر، ده في السؤال رقم كام؟ السؤال 47. جابه بقى بالاسلوب الدايركت، يبقى انت تعاملت مع الامتحان بالاسلوب الدايركت في السؤال والاسلوب الاندايركت. الدايركت اهو قال لك كاتابوليزم از ا فورم اوف ميتابوليزم، احد اشكال الميتابوليزم، ماشي صح، ان ويتش كذا مولكيول كونفرتد انتو كذا. طالما انت عندك كاتابوليزم يبقى من لارج لسمول، وانا قلتها دلوقتي. ده كان امتحان السنه اللي قبل اللي فاتت. اربعه ده تجميعات جلايكولز السنه اللي فاتت. ده نمط الامتحان اللي هيجي لك السنه دي بالظبط. الانزيمات كانت قتلت بحثا من خلال الميد ترم الثاني، الجلايكولوسز من خلال التجميعات قتلت بحثا، فكلهم جاوبوها. مين اللي ما عندناش فيها بنك اسئله كتير؟ الانرجي. راح مجدد في الانرجي، طلعوا يغنوا لي انرجي، ما هو عشان قاري تجميعات بس. لو قاري الورق كلها سهله تافه. تعال معايا اقرا يا عمنا. انرجي رقم 6 مكرر، رقم 7 مدي لك تعريف الفري انرجي صح؟ عندك في المذكره مكتوب لك ايه؟ a portion of energy system available to do work. صح؟ اللي قاري المذكرة بالكلمة زي اسمه هو اللي حيجاوب. يبقى هنا جزء من طاقة النظام جايب لك نصة، يعني ما فيش فيها لعب خالص. يبقى ده سؤال جديد بس نيو. تعريف الفري انرجي. أربعة. نعم يا أربعة. أربعة إيه؟ آه. سؤال أربعة ATP ده نيو. يا جماعة. بص يا ابني. يا باشا. عشان نخلص. تعال اتكلم عن الفات. الناس اللي بتذكر بفن. واحد. اسمك يا فاد. فلافين أدنين داينوكلوتايد. راجع معايا مكوناتك ايه يا فاد؟ اي دي بي ورايبوفلافين. لو حب يتوسع وقال لك الرايبوفلافين مكون من ايه؟ من رايبيتول وفلافين. ثلاثة وظيفتك ايه يا فاد؟ بارتيسيبيت ان ذا رياكشن ذات برودوس سي دبل بوند سي. الريديوس دي فورما عندك يا فاد؟ فاد اتش 2 والاستراكشر. وهنا لما الفاد يتحول لفاد اتش 2 بيكتسب 2 هيدروجين و2 الكترون. طيب ممكن يشتغل على التفاعل. بص يا ابني التفاعل اللي قدام ده نزعنا 2 هيدروجين. كون ان طلع الاثنين هيدروجين مع المتفاعلات يعني دي هيدروجينيشن. دي هيدروجينيشن يعني اكسده ولا اختزال؟ اكسده. هنا عملنا هيدروجينيشن يبقى اختزال. دي مفهومه. ده جابها جديد اهو. قال لك الفات علشان يتحول لفات اتش 2 يبقى هيكتسب ايه؟ 2 اتش و2 الكترون. صح؟ حتى لما احنا عرفناها خدناها من وجهة نظر الهيدروجين ومن وجهة نظر الالكترونات. اقرا الاجابات التانية. ما سمعناش ان حد بيكتسب اكسجين والكترون، ولا هيدروجين واكسجين عمرنا سمعنا عنها، ولا كربون. ده كربون في فيش في الكيمياء حاجة تكتسب كربون ابدا، ولا هيدروجين وكربون. يعني عشان كده الاجابة بتناديك سهلة جدا. يعني ده سؤال نيو. يبقى لحد دلوقتي في الصفحة الاولانية في 2 نيو وواحد مكرر، هم 10 اسئلة. رقم 10 نيو. تعريف الانتروبي. المذكره بتقول ايه يا عم وليد؟ كوانتيتيف ميجرمنت اوف ديس اوردر اند بروبورشنال ويز راندومنس. صح؟ صح. جاب له راندومنس، كلمه واحده تكفي العشوائيه. تمام. يعني تعريف مباشر، ما فيش فيه لعب خالص. السؤال 12 ده معاك نيو وده فيه لعب بتاع الناس اللي بتفهم. قلته؟ اه قلته. فاكر لما قلت لك ان احنا العالم بيعيش في فوضى من الطاقة، وان احنا كلنا بنكتسب طاقة من بعض، والفوضى اللي في الطاقة ديت بتخلي الكائنات تحافظ على كيانها وتركيبها. يبقى احنا كل الكائنات اللي انت شايفها دي بتستمد الحياة من خلال الطاقة اللي بتاخدها من زميلها، يعني من خلال الفوضى اللي في العالم. عشان كده اقرا السؤال ده كويس. طبعا محدش فهمه. قال له اورجانيزم يعني الكائنات الحية maintain the highly ordered structure، بتحافظ على تركيبها as the expensive of، على حساب ايه؟ على حساب زيادة الفوضى. لما بتزود الفوضى دي معناتها فوضى الطاقة. كل ما تزيد الطاقة كل ما تزيد سيادتك تحافظ على كيانك. increase of entropy in their surrounding. سؤال حلو ده، من الأسئلة اللي طلعوا يشتكوا منه. السؤال 13 نيو وتافه. فاكرين التفاعل الاكسر والاندر؟ وفاكر شكل المنحنى بتاعه؟ الاكسر ايه؟ دلتا جي بالايه؟ بالنيجاتيف. وطاقة النواتج اقل من طاقة المتفاعلات. صح؟ ان اكسر جونيك رياكشن ذا كيميكال برودكت هاف، يبقى ليس ذان فري انرجي او ليس فري انرجي. جديد بس مباشر، ما تقوليش صعب، موجود وقايلينه. تعالى ل 18 نيو. ده تاني سؤال يجيبه نيو ومش موجود في المذكرة، استنتاجي. The difference between total energy and the energy not available to doing work. يا جماعة بذكاء شديد، هو بيتكلم عن ايه؟ عن energy. المفروض الإجابة يبقى فيها energy. هو مش لعيب، كان المفروض حط kinetic energy، thermal energy، potential energy. ده مش حطت لك غير إجابة واحدة فيها energy. فري ايه يا ابني؟ energy. ده شغل بصمجي اللي أنا بقوله ده. ماشي. ده أنا شغل بصمجي. لكن لو أنت بتفهمه، الفرق ما بين الطاقة الكلية والطاقة الغير مبذولة الفري انرجي. طب حلا للمشكلة دي تعمل ايه؟ تيجي على الفري انرجي وتقوم حافظ التعريفين. A portions of energy system available to do work. واحد. اثنين, the difference between total energy and the energy not available to doing work. وتريح دماغك. صح؟ ده اللي انت تطلع بيه. الاسئلة دي لو ما انتشرتش وهي باذن الله مش مع حد, ده بتاع السنة اللي فاتت, اعتقد ان اسئلة الانرجي هيكررها بالكوبي كلها لانها جديدة لسه. كلها نيو. كل اسئلة اللي مكتوب عليها نيو دي ارجع لها هتلاقيها تيجي كلها. السؤال 19 ده الورق اللي معايا محلول غلط عشان ما حدش يوجع دماغي, انا عدلتها. الفيرست ستيب من الجلايكولسيس الاجابه اول اوف اباف. كلكم عندكم اول اوف اباف؟ اه دي تشطبها اول اوف, انا محسنها في واحد واحد تاني عشان ما توجعوش دماغي بالتليفونات. الفيرست ستيب دي محلوله غلط. فاكرين الفيرست ستيب اقولها لك؟ فاكرينها عشان تقتنعوا بيها؟ بص يا ابني, مش احنا قلنا الخطوه الاولانيه مين اللي بيتحول لمين؟ جلوكوز بيتحول لجلوكوز. راجع معايا عشان تبقى فاهم. 6 فوسفات. اسم انزيمك ايه يا عمنا؟ هيكسو كاينيز او جلوكو كاينيز, صح؟ مين اللي دخل؟ اي تي بي. ومين اللي خرج؟ طب نقرا السؤال بمزاج بقى بعد ما فهمنا. بيقول لي يوزس اي تي بي اند جلوكوز از ا سبستريت. يبقى استخدم اي تي بي وجلوكوز سبستريت, يبقى العباره صح مش كده؟ بروديوس جلوكوز 6 فوسفات, يبقى صح. كاتالايزد باي هيكسوكاينيز, صح. ات از ريفرسبل رياكشن, صح. فهمت؟ طيب راجع السؤال. الاي تي بي نيو, ها, بس متوقع. متوقع من السؤال اللي انا اديته لك بثلاث احتمالات, فاكره لما قلت لك الناد والفاد والكوانزايم؟ المره دي جايب الكوانزايم, ممكن السنه دي يجيب لك الناد او يكرر نفس السؤال. تعال انت تجاوب الاجابات. تعال يا حبيبي, سي دبل بوند سي, اقول له ده انت فات. طيب سي دبل بوند اتش, اقول له ما سمعتش عنها. سي دبل بوند او, دي ناد. يبقى الاسيتايل جروب هي اللي كوانزايم ايه. اظن تفهم السؤال تماما وتفهم طريقه الاسئله. تعال معايا السؤال 9. السؤال 24 اعتقد مكرر. فاكر لما بقول لك هتدخل تلاقي سلام عليكم كيميكال انرجي, تقول له عليكم السلام بوتنشال انرجي. دي بيجيبها من الحاجات اللي في اي امتحان, لو جابها لك يبقى حظك. السؤال رقم 29 نيو. الورق بتاعكم مش فيه حاجه اسمها الاستيبل سيستم والنون ستيبل سيستم؟ والاستيبل سيستم مكتوب تحت منه سبونتينيوس تشينج. يعني معنى ذلك ان الاسبونتينيوس تشينج موجوده في الاستيبل ولا لا؟ الاستيبل الدلتا جي بتاعته بتساوي اقل من الصفر. يعني ان سبونتينيوس تشينج في التغير التلقائي للفري انرجي اوف ذا سيستم, الدلتا جي طبعا قليله يعني ديكريز. واضح؟ اربط ما بينها وما بين السؤال. تعال معايا, ما زلنا مع الفري انرجي والاي تي بي. طبعا هو مكر الانرجي اهو, السكند لو اوف ثيرموداينامك نيو. كل اللي نيو ده بقى الاخوه اللي رايحين يقرا له التجمعات سافروا. ما بتقراش تجمعات؟ امال انا قاعد مديك ده انا مدي سلايدات كمان, مش ملخص من عندي, ده مديك السلايد الاصلي. يعني مفيش حاجه اسمها تجمعات, عشان لو جاب لك يعني ممكن يجيب لك حاجه جديده ما تقولش ما اعرفش. احنا مش قارين تجمعات بس, وهو الاتجاه الجديد بيحارب التجمعات واحنا كمان معاه. جاب من التجمعات اهلا وسهلا, امتحان ياخد مني بالظبط 3 دقايق و12 ثانيه. جاب لك من بره التجمعات تفكر شويه وتجيلك. السكند لو اوف ثيرموداينامك ده انا كاتبه لك, يمكن تحويل اي صوره من صور الطاقه الى الصور الاخرى وليست بنسبه 100%. efficiency of energy transformation from one type to another never equal 100%. ماشي. السؤال اللي بعد كده كرره, هو السؤال الوحيد اللي كرره من الامتحان اللي فات, اللي هو السؤال بتاع الاي تي بي اللي الناس كلها غلطت فيها وكتبوها اكسرجونيك وهو هيدريشن, مع ان في ناس بتقول ان هو مش هيدريشن ده هيدروليسيس. في فرق بين الهيدريشن والهيدروليسيس بالنسبه لبتوع الكيمياء فيه, بس انا مش هدخلك في لخبطه غير لما تدخل بقى كليه صيدله عليك بخير وتيجي تدرس كيمياء بجد. ماشي. طيب كده كانت نهايه التجميعات بتاعتنا على الحصص اللي احنا خدناها تماما. في قبل ما نمشي حد عنده اي سؤال؟